بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا أزال وإياكم أيها الكرام مع كتاب الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله وإياه ووالدينا والمسلمين أجمعين، الموسوم بتيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، وهو كتاب نفيس مهم. أسأل الله تعالى أن يغفر للشيخ عبد الرحمن وأن يجزيه عنا خير الجزاء وأن ينفعنا بما كتب. وبإذن الله تعالى نبدأ اليوم في فصل جديد من فصول هذا الكتاب النافعة، والتي جعلها المؤلف على هيئة موضوعات مستقلة يسرد فيها ما تيسر من الآيات الدالة على هذا الموضوع. قال رحمه الله تعالى: فصل في صلاة الجمعة والسفر والأذان. لاحظ أن المؤلف هنا عقد فصلا مستقلا وكأنه فصل في كتاب فقه ليدلل عليه من كتاب الله تعالى، يشير رحمه الله تعالى إلى أن القرآن الكريم يؤخذ منه أحكام صلاة الجمعة وما يتعلق بصلاة أهل الأعذار، وكذلك ما يتعلق بالأذان. وهذا ملحظ مهم جدا، وهو أن طالب العلم والعالم ينبغي أن يستدل على الأحكام الشرعية أولا من كتاب الله تعالى، فإن لم يجد فمن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيبدأ أولا بالبحث عن الدليل من الكتاب، إما نصا واضحا صريحا كقوله وأقيم الصلاة، وإما بالدلالات الأخرى التي يستدل بها أهل الأصول، إما بالظاهر أو بالمفهوم أو بالإيماء أو بنحو ذلك من الدلالات التي يأخذ بها أهل العلم في استنباط الأحكام الشرعية. قال رحمه الله تعالى: قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. قال: يأمر تعالى عباده المؤمنين بالحضور لصلاة الجمعة، جزاك الله خير، والمبادرة إليها من حين ينادى لها. قال: والمراد بالسعي هنا، لأن السعي يطلق في اللغة على معان، فسعى بين الصفا والمروة، هل هو المشي فقط؟ المشي. وقال سعى بين العلمين يعني أسرع، فالسعي يراد به المشي، يراد به المبادرة فحسب السياق. ففي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون، يعني وأنتم مسرعين. لكن هنا لا يراد بالسعي هنا الإسراع، وإنما المبادرة، يعني بادر إلى أداء هذه الصلاة ولا تتأخر عن الإتيان إليها. هنا قال المؤلف: المراد بالسعي هنا الاهتمام بها وعدم الاشتغال بغيرها، لا المراد به العدو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عند المضي إلى الصلاة، فالمشي إلى الصلاة بسكينة ووقار هو المراد بالسعي هنا، إذن المراد به المبادرة بحسب السياق. قال: وذروا البيع، أي اتركوه في هذه الحالة التي أمرتم بالمضي فيها إلى الصلاة. وإذا أمر بترك البيع الذي ترغب فيه النفوس، لاحظ، وتحرص عليه، فترك غيره من الشواغل من باب أولى، كالصناعات. شخص يأتي يقول: الله تعالى قال ذروا البيع، لكن ما لم يقل ذروا الجلوس في البيت أو ذروا الصناعة، مثلا كون الشخص عامل في محطة أو عامل في ورشة أو نحو ذلك، فيقول: الله ما نهاني، نهى عن البيع. فنقول أن النهي عن البيع والأمر بتركه ترك أمر بترك ما هو أولى، لأنه أمر بترك كل ما يصرف أو يشغل عن الصلاة، فالبيع هو الغالب، هو الغالب الذي يشغل الناس عن العبادة. فهنا قال: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. حقائق الأمور وثمراتها وذلك الخير هو امتثال أمر الله ورسوله، كما قال تعالى ونسأل قبل أن نأتي بالسؤال. هناك آية تدل على أن الله تعالى سمى رجالا ونعتهم بصفات، من صفاتهم أنهم لا يتركون الصلاة ولا يشغلهم التجارة ولا البيع عن هذه الصلوات. فما هي الآية؟ نعم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو، يعني في أول النهار، والآصال رجال. من هم الرجال؟ لا تلهيهم، لم يقل لا يبيعون، هم يبيعون لكن البيع والتجارة لا تشغلهم، قال لا تلهيهم أي لا تشغلهم عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لماذا؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فمن أيقن بيوم القيامة وأيقن أن الله تعالى يبعث الناس ليجازيهم فإنه لا يشتغل عن الصلاة بأي شاغل. تفضل. إذن هذا هو جواب هذا السؤال. جواز مسألة اليوم كثيرة. تفضل. طيب هذا ما يتعلق بهذا المعنى. هنا قال رحمه الله تعالى والاشتغال بهذه الفريضة التي هي من أهم الفرائض واكتساب خيرها وثوابها وما رتب الشارع على السعي لها والمبادرة والتقدم والوسائل والمتممات لها من الخير والثواب ولما في ذلك من اكتساب الفضائل واجتناب الرذائل. فإن من أفضل الخصال الحرص والجشع الذي يحمل العبد على تقديم الكسب الدني على الخير الضروري. يعني الآن الصلاة شرعت ووقتها يسير، فالذي يدع الصلاة لأجل تجارته وبيعه هذا قد آثر الحظ الأدنى على الحظ الأعلى، لأن الآخرة خير وأبقى. فيجب على الإنسان أن يترك كل أشغاله ويبادر إلى الصلاة. قال رحمه الله تعالى ومن الخير أن من قدم أمر الله وآثر طاعته على هوى نفسه كان ذلك برهان إيمانه ودليل رغبته وإنابته إلى ربه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يبارك الله له في بيعه، يبارك له في تجارته، يبارك له في حياته في عمره. ومن قدم هواه على طاعة مولاه فقد خسر دينه وتبع ذلك خسارة الدنيا، كما قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به، جاءته الدنيا والعافية أنا أستحق وربي كريم، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. الإنسان في السراء له عبودية وفي الضراء له عبودية. قال وهذا الأمر بترك البيع مؤقت إلى انقضاء الصلاة فقط. قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال لطلب المكاسب المباحة وابتغوا من فضل الله، أي ينبغي للمؤمن الموفق وقت اشتغاله في مكاسب الدنيا أن يقصد بذلك الاستعانة على قيام الواجبات. لاحظ وابتغوا من فضل الله، يعني يطلب المال لأجل العبادة، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنزل الله المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لاحظتم عجيب الحديث، إنما أنزل الله المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا، ولا يملأ فاه ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. فالمال مسخر للدين، سخر الدنيا للدين ولا تسخر الدين للدنيا. فهنا قال رحمه الله تعالى وأن يكون مستعينا بالله في ذلك طالبا لفضله جاعلا الرجاء والطمع في فضل الله نصب عينيه. فإن التعلق بالله والطمع في فضله من الإيمان، ومن العبادات. ولما كان الاشتغال بالتجارة مظنة الغفلة، الإنسان في التجارة والبيع والشراء يصيبه غفلة، قال ولما كان الاشتغال بالتجارة مظنة الغفلة عن ذكر الله وطاعته أمر الله بالإكثار من ذكره، فقال واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأنت في البيع وأنت في محلك وأنت في ورشتك وأنت في عملك اذكر الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. الله قال عن عباده الموفقين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فهم في ذكر دائم. فدائما اجعل لسانك رطبا بذكر الله. قال رحمه الله تعالى أي في حال قيامكم وقعودكم وفي تصرفاتكم وأحوالكم كلها، فإن ذكر الله طريق الفلاح الذي هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. ومن المناسب في هذا أن يجعل المعاملة الحسنة والإحسان إلى الخلق نصب عينيه. دائما اجعل التعامل مع الناس بالتعامل الحسن نصب عينيك، فإن هذا من ذكر الله، فكل ما قرب إلى الله فإنه من ذكر الله، وكل أمر يحتسبه العبد فإنه من ذكر الله. الآن جلوسكم هنا في المسجد من ذكر الله، هذا ذكر. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر. فأنت في ذكر، وأنت تستمع إلى هذا الدرس أنت في ذكر، والملائكة بإذن الله تعالى تحفك، والسكينة تغشاك، والرحمة كذلك، والله تعالى يذكر من كان في مجلس مثل هذا في ملأ الملائكة. قال فإذا نصح في معاملته وترك الغش تقرب إلى الله تعالى في هذه المعاملة. يعني واحد يبيع يشتري ولا يمكن أن يغش، لماذا؟ يخاف من الله، فهذا مأجور على ترك الغش. قال لأن الله يحبها، ولأنها تمنع العبد من المعاملة الضارة. وكلما سامح أحدا، أن تبيع في متجر تشتري، جاءك إنسان سهل في البيع بما لا يضرك، رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. وأنت قاضي آخرين في حق لك. كان أحد الصحابة له حق على آخر مال، فيقول له الثاني ضع عني اخصم عني من الدين، فيقول هذا والله لا أفعل والله لا أفعل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم على صوت هذا الذي يحلف، قال من ذا الذي من هذا المتألي الحالف؟ قال أنا رسول الله. قال من ذا الذي يتألى على الله ألا يصنع المعروف؟ ضع الشطر النصف. قال هكذا، فوضع النصف. جاءك شخص ولك عليه دين وليس عنده قدرة على وفاء، طلب منك أن تخصم من الدين، اخصم، وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. جاءك مشتري وأن تبيع، وأنت هذه السلعة بريال تبيعها بريالين مثلا، فرأيت أنك لو خفضت له في السعر لا يضر على بيعك ولا يصل إلى رأس مالك، لا بأس. من العجيب، سمعت قصة عن أبي حنيفة اليوم، سمعتها من أعجب ما يكون. كان أبو حنيفة تاجرا، الإمام العالم، وكان كريما، فكان عنده دكان يبيع فيه ملابس، فجاءه أظن امرأة أو رجل نسيت، فأظنه رجل أو امرأة تريد أن تشتري هذا اللباس لابنتها العروس، فقالت بكم هذا؟ قال هذا بأربعمائة دينار. فقالت ألا تبيعنيه برأس مالك؟ لأن ابنتي سأزفها إلى زوجها وليس عندي. فقال بلى، هو لك بأربعة دنانير. قالت أتهزأ بي؟ قال والله لا أهزأ بك، ولكن اشتريت اثنين بأربعمائة دينار، بعت أحدهما بثلاثمائة وستة وتسعين دينارا، وهذا بأربعة، فهذا رأس مالي. فأخذته وانصرفت. لاحظ، من 400 دينار إلى 4 دنانير. فالإنسان ينبغي أن يتعامل مع الله، لا يخسر في تجارته لكن لا يربح ربحا باهظا، وخاصة إذا علم من حال المشتري القلة فيساعده بذلك بما لا يضره. فهذا من الأشياء التي ينبغي أن يلاحظها الإنسان. قال الشيخ: وكلما سامح أحدا أو حاباه في ثمن أو مثمن من الإحسان والفضل، وهو من ذكر الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. ثم قال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، أي خرجوا من المسجد حرصا على تلك التجارة. سؤال: ما هو سبب نزول هذه الآية؟ ما سبب نزول هذه الآية؟ هذه الآية لها سبب نزول، ما هو؟ أحسنت. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الصحابة، فعلم الصحابة أن عيرا جاءت قافلة فيها بضائع، فما كان الأول ما كانوا مأمورين بالبقاء في المسجد للخطبة، فلما علموا تركوا الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب وانصرفوا إلى العير، لأنها أمور دنيوية والناس تحبه، حتى الصحابة يحبون الدنيا بشر. فأنزل الله هذه الآية، قال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. ما بقي معه إلا 12، كل الصحابة انصرفوا ولم يبق معه إلا 12 شخصا. فأمر الله تعالى المؤمنين بأن يبقوا، لأن الاستماع للخطبة واجب. والصحيح أن حضور الجمعة قبل دخول الخطيب واجب، لأن ذكر الله في هذه الآية هو مجموع الخطبة والصلاة. فالذي لا يأتي الجمعة إلا بعد دخول الخطيب فهو آثم إن لم يكن له عذر، لأن الله قال: فاسعوا إلى ذكر الله، وذكر الله هو إيش؟ الخطبة والصلاة. يجب عليه أن يبادر وأن يبكر حتى يحضر الخطبة ويستمع إليها ويستفيد منها ويحصل له الأجر ويسقط عنه الوزر. قال: وتركوا ذلك الخير الحاضر، حتى إنهم تركوا النبي صلى الله عليه وسلم قائما يخطب، وذلك لحاجتهم لتلك العير التي قدمت من مدينة، وقبل أن يعلموا حق العلم ما في ذلك من الذم وسوء أدب. ما كان يعرفون الصحابة أنه حرام. فاجتماع الأمرين حملاهم على ما ذكر، وإلا فهم رضي الله عنهم كانوا أرغب الناس بالخير وأعظمهم حرصا على الأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى توقيره وعلى تبجيله، وحالهم رضي الله عنهم في ذلك معلومة، أكبر شاهد. ولكن لكل جواد كبوة. ثم إن الكبوة، فضلا ستعطيك الجائزة معليش، نعم آسف، نعم. ثم إن الكبوة التي عوتب عليها العبد وتاب منها وأناب وغفرها الله له وأبدل مكانها حسنة، لا يحل لأحد أن يلومه عليها. ما يجي واحد يقول الصحابة فعلوا، لأن الفعل قبل أن يعلموا، فلما علموا بسم الله. فلا يذم الإنسان على فعل تركه ثم تاب منه، ما يعاد لأنه تاب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فلا يعير الإنسان، بعض الناس يعير شخص: أنت كنت أول كذا وكذا، ما مضى فات. فينبغي الإنسان أن لا يعير بما كان عليه في السابق. ثم قال جل وعلا: ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة التي وإن حصل منها بعض المقاصد فإن ذلك قليل منغص مفوت لخير الآخرة. ثم قال: وليس الصبر على طاعة الله مفوتا للرزق. من صبر على طاعة الله فإن صبره لا يفوته الرزق، فإن الله تعالى خير الرازقين، فمن اتقى الله رزقه من حيث لا يحتسب، ومن قدم الاشتغال بالتجارة على طاعة الله لم يبارك له في ذلك. وكان هذا دليلا على خلو قلبه من ابتغاء الفضل من الله وانقطاع قلبه عن ربه وتعلقه بالأسباب، وهذا ضرر محض يعقب الخسران. الآن بدأ المؤلف يذكر فوائد هذه الآيات، فركزوا معي. قال: وفي هذه الآيات فوائد عديدة، منها أن الجمعة فريضة على المؤمنين، يجب عليهم السعي لها والاهتمام بشأنها، وأن الخيرات المترتبة عليها لا يقابلها شيء. الآن نريد من أحدكم أن يذكر لي دليلا على فضل المبادرة والتبكير إلى الجمعة. هناك أحاديث كثيرة فيها فضل عظيم للتبكير إلى الجمعة، سأذكر واحدا: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب إلى الجمعة، قال: كان له أجر سنة صيامها وقيامها. من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. هذا من أعظم الأحاديث في فضل المبادرة للجمعة، أجر خطوة، أجر سنة كاملة صائم سنة كلها وقائم الليل كله، هذا حديث. ومع ذلك تعال الجمعة إلى هذا المسجد أو غيره الساعة 10 صباح، تجد أناس كثير قليل، الساعة 11 يعني تفريط عظيم. أيضا حديث آخر، ترى فيه جوائز نحرك. لا ما غيره، أحسنت. والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما لم تغش كبيرة، اجتناب الكبائر، أحسنت فضل. فالجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، تفضل: من اغتسل غسل الجنابة ثم أتى الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر. فمن منكم يحصل على بدنة أو يحصل على بقرة أو على كبش أو على دجاجة أو الغالب بيضة؟ الله أعلم. عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه جاء للجمعة يوم الأيام، ابن مسعود حريص كان يريد أن يكون أول واحد، دخل المسجد في الجمعة وإذا قبله ثلاثة، تحسر، قال: رابع أربعة؟ ثم قال مسليا نفسه: وما رابع أربعة ببعيد. يقول: رابع أربعة، أنا الرابع، يعني تأخرت الرابع. بعض الناس يجي هو رقمه ألف، ها يتأخر نايم يسولف، حتى إذا يدخل خطيب وإذا جاءه ينعس، الخطيب يخطب وهو يتثاءب، بعضهم معه الجهاز الجوال يفتح الواتساب أثناء الخطبة، ومن مس الحصى فقد لغى، ما يجوز. فلاحظ فضائل عظيمة ينبغي أن لا نفرط فيها يا أخوان. نتواصل. أذكر كنت أذهب بجدي لأمي وأنا صغير، لم أجاوز السابعة أو الثامنة، أذهب إلى المسجد الساعة 7:30 صباحا، أذهب به الساعة 7:30، وهنا في الرياض في مسجدي سابقا في حي الملك فهد أعرف شخصا عمره تقريبا في 50، صلى معنا الفجر ثم خرج إلى البيت واغتسل ثم جاء، جلس في المسجد بعد الفجر إلى أن خرج الإمام. إذا كان هذا في الصيف كم ساعة؟ الصيف نصلي كم؟ الساعة 3:30، قل الساعة 5 مثلا، من الساعة 5 إلى الساعة 12 سبع ساعات في المسجد. وكان الشيخ عبد الله الغديان رحمه الله تعالى يقول: كنا أيام الشيخ المفتي محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى كنا نأتي المسجد الجمعة بعد الفجر ونقرأ من الفاتحة، فإذا جاء الشيخ محمد ليخطب وإذا بنا قد ختمنا ختمة كاملة، يفتح القرآن يقرأ من الفاتحة البقرة، فإذا خرج الإمام قد ختم ختمة كاملة في نصف يوم، نصف يوم. همم عظيمة. والآن الناس يأتون الجمعة متأخرين ولا يبالون، لأنهم في الليل في سهر، على إيش؟ على ضياع، يسهر الساعة الواحدة الساعة الثانية، إضاعة أوقات. وأنت مسؤول عن أوقاتك، لا نقول إن هذا واجب، هذا غير واجب طبعا، الواجب حضور الجمعة مع الخطيب، لكن هذا مستحب، يبكر الإنسان الساعة 10 الساعة 9 حتى يحصل له الفضل بإذن الله تعالى. قال: ومن الفوائد مشروعية الخطبتين وأنهما فريضتان، وأن المشروع أن يكون الخطيب قائما. من أين أخذنا اشتراط أن يكون الخطيب قائما من الآية؟ تفضل. أحسنت، قوله تعالى: وتركوك قائما، فقوله وتركوك قائما يدل على أنه يشترط للخطيب أن يخطب قائما، إلا من علة، إلا إذا كان عنده علة مريض، وإلا الواجب على الخطيب أن يخطب وهو قائم. قال رحمه الله تعالى: ومنها مشروعية النداء يوم الجمعة وغيره، لأن التقييد بيوم الجمعة دليل على أن هناك نداء لبقية الصلوات الخمس، كما قال تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. ومنها النهي عن البيع والشراء بعد نداء الجمعة، وذلك يدل على التحريم وعدم النفوذ. الآن عندك أنت يا الحبيب دكان وفيه ماء، وجاءك الشيخ حسن بعد أن أذن المؤذن للنداء الثاني، دخل خطيب وسلم ثم أذن المؤذن وقال: بعني هذا الماء. فقلت: تفضل. أعطاك ريال وأخذ الماء، ما حكم هذا البيع؟ سؤال له هو، ما تعرف؟ حرام. طب هذا الذي أخذته، الماء اللي أخذته أنا أو الشيخ حسن اللي أخذه، هل يحل له؟ ما يحل. البيع بعد نداء الجمعة الثاني محرم. فإذا دخل إنسان والمؤذن يؤذن هناك من يبيع المساويك، لا يشتري منه، لا يجوز. فأن يقع يأتي بعضهم أو بعضهم يبيع تمر في الخارج، فيخشى أنه إذا صلى يكون زحام، فقل أشتري الآن أسبق الوقت والزحام، فيشتري منه تمرا ووقع في بيع باطل. هذا البيع لا يصح. إذا دخل الخطيب وأذن المؤذن للنداء الثاني عند دخول الخطيب لا يصح البيع. فنبه الناس لا يشترون من الباعة، سواء بائع التمر أو بائع السواك أو غيره، لأن هذا واضح صريح. قالوا: منها الفوائد أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإن البيع في الأصل مباح، البيع في الأصل مباح، ولكن لما كان وسيلة لترك الواجب نهى الله عنه. الآن سؤال عندي، أريد منكم أن تذكروا لي مثالا آخر على هذه القاعدة: الوسائل لها أحكام المقاصد. أريد مثال آخر يدل على هذه القاعدة. نعم. أحسنت. نعم، عقد النكاح، لأنه عقد، وهذا استنباط جدا دقيق. أحسنت، عقد النكاح هو عقد شرعي، لكن لو عقده الزوجان في وقت الجمعة بعد الأذان الثاني لم يصح، لأن البيع محرم، وكل عقود تجرى، عقد إيجار مثلا، عقد إيجار، أي عقد يحصل متعلق بأمور الدنيا فإنه لا يحل. فضل أحسنت ما شاء الله. إذن هذا ما يتعلق بهذه القاعدة المهمة، أن الوسائل لا أحكام المقاصد، ما أدى إلى محرم فهو محرم. أيضا من الفوائد منها تحريم الكلام والإمام يخطب، لأنه إذا كان الاشتغال بالبيع ونحوه ولو كان المشتغل بعيدا عن سماع الخطبة محرما، فمن كان حاضرا تعين عليه ألا يشتغل بغير الاستماع، كما أيد هذا الاستنباط الأحاديث الكثيرة، من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. طيب جاءك إنسان يوم الجمعة والإمام يخطب وصلى ركعتين السلام عليكم، ماذا تفعل؟ ها تفضل أحسنت، تمد يدك إليه مصافحة ولا تتكلم، لا تقل عليكم السلام، وإنما تسكت. لو عطس إنسان الحمد لله شمته؟ لا، ما دام الإمام يخطب فإنك لا ترد السلام، مع أن رد السلام واجب وتشميت العاطس سنة مؤكدة، لكن لا يجوز، لا يجوز. لا تفضل أحسنت. إذن هذا هذه أحكام ينبغي أن نعرفها متعلقة بالجمعة. قال ومنها أن المشتغل بعبادة الله وطاعته إذا رأى من نفسه الطموح إلى ما يلهيها عن هذا الخير من اللذات الدنيوية والحظوظ النفسية، شرع له أن يذكرها ما عند الله من الخيرات، وما لمؤثر الدين على الهوى، وما يترتب على من الضرر والخسران على ضده. دائما الناس تحب المال، تحب الدنيا، فإذا جاءك رغبة جامحة مبالغة ذكرها بما عند الله، ما عند الله خير، وأن عند الله خير من هذه الدنيا الفانية. قال تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. الآن انتقل الشيخ إلى آية ثانية فيها ما يتعلق بأحكام السفر، لأن الضرب هو السفر. قال إذا سافرتم في الأرض لتجارة أو عبادة أو غيرهما فقد خفف الله عنكم ورفع عنكم الجناح وأباح لكم، بل أحب لكم أن تقصروا الصلاة الرباعية. إذن القصر في السفر سنة أو رخصة؟ سنة. من ترك القصر في السفر فقد ترك سنة. الأفضل للمسافر أن يقصر، فإن حصل مع ذلك خوف فلا حرج في قصر كيفية الصلوات كلها. كيف؟ بغى واحد يوضح لي، ما في جوائز خلصة، بس جواب مجاني كذا. الآن قال الشيخ قصر الكيفية، قصر العدد معروف 4 سنتين، لكن كيف يكون قصر الكيفية؟ نعم، هي 2، هو قصر العدد هي 4 جعلها 2، فكيف يقصر الكيفية؟ يخفف قراءة، ما يقرأ قراءة طويلة، في الركوع ما يطول، يعني الكيفية أن يخفف القراءة فيها، والتسبيح في الركوع وتسبيح في السجود، هذا مراد بتخفيف الكيفية. إذا كان مسافرا وخائف جمع بين خوف وسفر فإنه يقصر العدد ويقصر الكيفية. قال وهذا والله أعلم الحكمة في تقييد القصر بالخوف، لأنه من المعلوم المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم جواز القصر في السفر ولو كان ليس فيه خوف، ولكن إذا اجتمع السفر والخوف كان رخصة في قصر العدد للرباعية والهيئة لغيرها. فإن وجد الخوف وحده خائف لكنه غير مسافر ترتب عليه قصر الهيئات، يخفف إيش؟ قراءة، يخفف التسبيح، لكنه 4 يصلي 4 لكنها لا يطول فيها. قال قصر الهيئات على الصفة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه خائف، لأنه خائف. وإن وجد السفر أو وجد السفر وحده لم يكن فيه إلا قصر العدد. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا من الذي سأله؟ من الصحابي الذي سأل؟ قال الصحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال: وكيف وقد أمنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة صدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. لاحظ، هذه صدقة، فالذي لا يقصر في السفر لم يقبل من الله صدقة. من القائل؟ من السائل؟ عمر. نعم، عمر رضي الله عنه الذي سأل. أو يقال هذا القصر المذكور في الآية الكريمة مطلق، والسنة عن النبي تقيده وتبين المراد. الآن انتقل المؤلف إلى آية أخرى، موضوع آخر. قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. لماذا؟ إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. أي ولا تصلي على أحد مات من المنافقين ولا تقم على قبره بعد الدفن للدعاء له، فإن الصلاة عليهم والوقوف على قبورهم للدعاء شفاعة لهم، وهم لا تنفع فيهم الشفاعة، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، أي خارجون عن دين الله بالكلية. ومن كان كافرا ومات على ذلك فما تنفعه شفاعة الشافعين، وفي ذلك عبرة لغيرهم وزجر ونكال لهم. وهكذا كل من علم منه الكفر، لاحظ، من علم منه الكفر والنفاق فإنه لا يصلى عليه ولا يدعى له بالمغفرة، لكن إذا ما علم تصلي، الأصل أنه مسلم. فإذا لم تعلم أن هذا الميت كافر ولم تصل إلى حد اليقين فالأصل أنه يصلى عليه على مستور الحال. وقد كان الصحابة يصلون وهم لا يعلمون، وكان عمر ينظر إلى حذيفة فإن صلى على رجل صلى، لأن حذيفة قد أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أسماء المنافقين. لكن لا ينبغي الإنسان يشكك في أحوال الناس، لأن النفاق هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، ولا يمكن لأحد أن يحكم على شخص بالكفر وهو يظهر الإسلام، لأنه لا يطلع على القلوب إلا الله. وكان عمر يعامل الناس بالظاهر، قال: من أظهر لنا خيرا قربناه وأمناه، ليس لنا إلا الظاهر. فتعامل الناس بالظاهر والله تعالى يتولى السرائر. قالوا: في هذه الآية مشروعية الصلاة على المؤمنين والوقوف على قبورهم خصوصا وقت دفنهم للدعاء لهم. لاحظ الاستنباط، المؤلف استنبط من هذه الآية بمفهوم المخالفة. من يعرف لي، من يستطيع أن يبين لي وجه الدلالة من الآية لهذا الحكم؟ نعم. أي نعم، جميل، دل على أنه يصلى على المؤمن، فلما نهى عن الصلاة على الكافر لكفره دل على أن غير الكافر من المؤمنين يصلى عليه ويقام عند قبره. ولا تقم على قبره يعني قم عند قبر غيره من المؤمنين، هذا من القرآن. ونقول في أول الدرس أنه ينبغي لطالب العلم والعالم أن يستحضر الآيات والاستنباط منها في الأحكام ولو من طرف خفي، قد يكون الدلالة ظاهرة نص أو ظاهر أو مفهوم موافق أو مفهوم مخالفة، أو قد يكون إشارة. السنة جاءت صريحة في هذا، قال: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. لكن نريد أن نستدل من القرآن الكريم على مشروعية الصلاة على الميت وعلى الإقامة عند قبره والدعاء له. لو سألك سائل: هل في القرآن دليل يدل على استحباب الإقامة عند قبر الميت المسلم والدعاء له؟ تقول: نعم، هذه الآية. لذلك الإمام السيوطي رحمه الله تعالى نقول: بحثت في القرآن الكريم عن آية تدل على إماطة الأذى عن الطريق وأنها من الإيمان، بحث وقفت على قول الله تعالى: أي آية؟ ما الآية متوقعة؟ ما هي الآية التي توقعون أنها دالة على هذا المعنى؟ آية يستدل بها على استحباب إمارة الأذى عن الطريق وأنه من الإيمان. لا يمكن تصورها الإنسان. نعم أحسنت. وهي وامرأته حمالة الحطب. فلما كانت أم جميل امرأة أبي لهب تضع الشوكة في طريق النبي صلى الله عليه وسلم أذية له، فاستحقت العقاب من الله تعالى لكفرها ولعملها المشين، فدل على أن من أماط الأذى عن الطريق فإنه قد أتى عملا صالحا. يعني هو استدلال بعيد، لكن هو من الاستدلال بالإشارة، والإشارة يكون النص لم يدل عليه ولم يسق إليه. الآية ما سيقت لهذا، هذه السورة وهذه الآية بخصوصها لم تسق لتدل على فضل رفع الأذى عن الطريق قطعا. لكن مع الحديث، إذا نجمع بين الآية والحديث، نقول هذه الآية مع الحديث يستدل بها على مشروعية رفع الأذى عن الطريق وأنه صدقة. لاحظ كيف الآن؟ فنقصتي لابد أن نعمل الأذهان في كلام الله تعالى واستنباط الأحكام. قال وفي هذه الآية مشروعية الصلاة على المؤمنين والوقوف على قبورهم عند وقت دفنهم للدعاء لهم، وإن كان هذا عادته صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين، وقد بينت السنة وجوب تجهيز الميت المسلم بالتغسيل والتكفين والصلاة عليه وحمله ودفنه كما هو معلوم. فلاحظ المؤلف تعلمون فقيه مفسر أصولي، فجمع في بين هذه الفنون، لذلك تجد نفسه نفس عالم، وهذا الذي نريده في التأمل في الأدلة من كتاب الله من السنة، أن يعمل الناظر النظر في الأدلة ويكون عنده أهلية في الاستنباط من كلام الله تعالى ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يصل إلى الفوائد والعوائد المفيدة والأحكام التي يستخرجها من كتاب الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بكلامه، وأن يرزقنا وإياكم تدبر آياته والانتفاع بها، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.